نعم، هذا هو المعروف عند أهل العلم. وتجد الأنبياء كلهم هكذا، موسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وهود وصالح وشعيب، كلهم كفر بهم كثير وآمن بهم قليل، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تابعا كما قال سبحانه عليه الصلاة والسلام: إني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. لكن هناك من لم من أمته، لأن رسول إلى الثقلين الجن والإنس إلى قيام الساعة، وهذه الأمة فيها أمة تنقسم إلى قسمين: أمة الإجابة وأمة الدعوة. أمة الدعوة كفار. نعم. أحسن الله إليكم. سهل يقول: يستدل بعض أهل السنة على منع تسلسل الحوادث في الماضي بما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أول ما خلق الله القلم، فهل يدل على أن في المخلوقات أولا؟ أولا مسألة التسلسل هذه من المسائل المجملة التي لم تأتي في الكتاب والسنة، والمراد دوام الحوادث، المراد دوام والاستمرار. وهذا الحديث: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال بعضهم إنه أول المخلوقات، والصواب أن العرش سابق له. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلى الهمداني. والحق أن العرش قبله، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان، فالصواب أن العرش مخلوق قبل القلم. وأما قوله أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فالأولية مقيدة بالكتابة، والمعنى أنه قال له اكتب عند أول خلقه. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، والمعنى قال له اكتب أول خلق، أول ما خلقه، فالأولية مقيدة بالكتابة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في آخر كتاب العقل والنقل ذكر شيخ الإسلام رحمه الله الخلاف في علم الله هل يتجدد أو لا، ورجح رحمه الله أنه يتجدد، فما المراد بتجدد علم الله سبحانه؟ ما أذكر هذا، يحتاج إلى تأمل ونظر، نظرة العبارة وما قبلها وما بعدها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم قولي شاء القدر وتدخلت عناية السماء، خاصة أن مثل هذه الألفاظ تكثر عند بعض الكتاب والمثقفين المعاصرين؟ نعم، الأولى تركه، أولى لا أن يقول شاء الله، ولا يقول شاءت الأقدار، الأولى تركها، وأن يعبر الإنسان بالتعبيرات التي وردت في النصوص، ولكن جاء فيها اقتضت حكمة الله، واقتضت حكمة الله وعناية الله، جاء تعبير فيها بعض السلف. القيم ذكر هذا، من قال شاءت الأقدار، هذا ما ورد. الأولى أن يلتزم الإنسان بألفاظ النصوص ولا يأتي بشيء من عند نفسه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الفرق بين القضاء والقدر، وما المراد بالحديث لا يرد القضاء إلا الدعاء؟ هناك فروق بينهما ذكرهم العلماء، وذكروا أن قد يجتمعان وقد يفترقان. والقضاء يطلق على أمور، فقضاهن سبع سماوات، قضي الأمر فرغ منه، له معاني عدة، ولكن قد يجتمعان ويراد بالقضاء القدر، وقد يفترقان. قد ذكر شارح الطحاوية معاني للقضاء يرجع إليه. وأما حديث لا يرد القدر إلا الدعاء، فالمعنى أن الله تعالى يقدر، الدعاء مقدر، فالله تعالى يجعل المقدور له سبب، هو سببه الدعاء، كما جاء في الحديث أن القدر والدعاء والبلاء يعتلجان بين السماء والأرض أيهما غلب. فالمعنى أن الله تعالى قد يستجيب دعاء الشخص، ويجعل الله الدعاء سببا في حصول المقدور، ويكون هذا مقدر في الأزل، مثل صلة الرحم، فالله قدر أن هذا العبد أن يعافيها الله هذا العبد من مرضه بدعائه، فالله قدر الدعاء وقدر العافية، وجعل العافية الدعاء سبب في العافية، فيكون القدر سبب، وهو من القدر، من القدر الذي قدره الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز لعن الكافر بعينه، وهل يفرق بين الحي والميت؟ لا ينبغي لعن الكافر الحي بعينه، بل يدعى له بالهداية، إلا إذا اشتد من اشتد أذاه أذية المسلمين فلا بأس، إذا اشتد أذاه كما أذى المسلمين فلا بد منه، أما الميت فلا يلعن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا، إلا إذا ترتب على ذلك مصلحة للأحياء، كان يحذر الإنسان من كفر هذا الكافر أو من بدعته حتى لا يضر الناس فلا بأس، هذا مستثنى. وأما بدون مصلحة فلا يسب الميت. لا تسبوا الأموات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا. وأما لعن الفاسق والكافر فالفاسق لا يلعن بعينه، ولهذا لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم برجل شرب الخمر لعنه بعض الصحابة، قال: لعنه الله أو أخزه، ما أكثر ما يتابع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، ولأن إقامة حد كافي. والمشروع أن يلعن العصاة على العموم، يقال: لعن الله من شرب الخمر، لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، لعن الله الخمر، لعن الله شارب الخمر، لعن الله آكل الربا. أما فلان ابن فلان آكل الربا لا تلعن، فلان ابن فلان السارق لا تلعن، ادعو له بالهداية. وكذلك الكافر بعينه لا تلعن، لأنه قد يهديه الله، ادعو له بالهداية. ويستثنى من هذا ما إذا اشتد أذاه فلا بأس بلعنه، اشتد أذاه على المسلمين فلا بأس، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الكفار. ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن دوسا عصت فادعوا الله عليهم، قيل: هلكت دوس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوسا وأت بهم، فهداهم الله الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل أسلم النجاشي وهل يعد صحابيا؟ نعم، أسلم النجاشي، أسلم لا شك في هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي لما مات، كما ثبت في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي حين مات، وقال وصلى عليه، ذهب به الصحابة إلى الصحراء وصلى عليه وكبر عليه أربعا، وقال: مات أخوكم، نعاهم النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابي لا هو ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابي من شرط الصحابي على الصحيح أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حسن الله إليكم. السؤال الأخير يقول: إن من يرى واقع الكفار في هذا العصر يرى أنهم لا يسمعون عن الإسلام إلا كل أمر قبيح، ولم يتيسر لهم أن يعيشوا في مجتمعات مسلمة، وقد يقع في القلب شيء من أن ذلك ينافي عدل الله وحكمته، فهل هؤلاء الكفار الذين لم تبلغهم الدعوة بشكلها الصحيح؟ إيش أعد السؤال؟ إن من يرى واقع الكفار في هذا العصر يرى أنهم لا يسمعون عن الإسلام إلا كل أمر قبيح، ولم يتيسر لهم أن يعيشوا في مجتمعات مسلمة، وقد يقع في القلب شيء من أن ذلك ينافي عدل الله، فهل هؤلاء الكفار الذين لم تبلغهم الدعوة بشكلها الصحيح معذورون أو لا؟ وما رأي فضيلتكم في من زعم بأن هذا ظلم من الله لهم، وهل يبلغ حد الكفر بقوله هذا؟ أقول بأنها ما بلغتهم هذا بعيد. الآن وسائل الإبلاغ، وسائل الإعلام كثيرة الآن، فالظاهر أن الدعوة بلغتهم، ولكن لو قدر أن هناك أحدا لم تبلغ الدعوة فيكون حكم الفترات، حكم الفترات. والله تعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأهل الفترات الذين لم تبلغهم الدعوة فيهم أقوال لأهل العلم، ذكر الحافظ رحمه الله في فتح أقوال 8 أقوال، وذكرها أيضا العلامة المقيم في أواخر طريق الهجرتين، أرجحها أنهم يمتحنون يوم القيامة، وأنه يجرى لهم امتحان، وأنه يخرج لهم عنق من النار ويغردوها، فمن وردها كانت عليه بردا وسلاما، ومن عصى تبين فيه علم الله. وجاء هذا في أحاديث كثيرة لا تخلو من ضعف، حديث الأسود بن السريع وغيره، وأنه يؤتى بأهل الفترة وبالأصم وبالشيخ الهرم وبالمجنون، وأنهم يمتحنون. ولكن الأحاديث يشد بعضها بعضا فتكون من باب الحسن لغيره، كما رجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، هذا أصح ما قيل فيه، فيكون حكم الفترات. وما مسألة كله لم يتبين عدو الله فيهم، ما الله تعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فمن لم تبلغه الدعوة فإنه لا يعذب حتى تقوم عليه الحجة. والفترات يمتحنون. أما قوله ما تبين فيه عدو الله وأن هذا يصل إلى درجة الكفر، نقول لا، الجواب هو أن

وأما قوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، فلا يلزم من ذلك أن يكون الرسل منهم، وإنما يكون الرسل من أحدهما وهو الإنس، كقوله تعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، قال مرج البحرين ثم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، ثم قال يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، وإنما يخرج اللؤلؤ والمرجان من أحدهما وهو المالح دون العدل. وقال آخرون لا مانع، يا عشر الجن والإنس ظاهرها أنه يكون منهم جن، أي يكون من الجن رسل. وقالوا إن قوله يخرج من اللؤلؤ والمرجان ليس بصحيح، أنه اللؤلؤ والمرجان لا يكون إلا من المالح، بل قد يخرج من الحلو، والله أعلم بالصواب. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى كافة الورى إلى عموم الناس إلى يوم القيامة العرب والعجم، فهذا أدلة واضحة ولا شك في هذا، من أنكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى عموم الناس أو قال إن النبوة رسالته خاصة بالعرب فهو كافر. قال الله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقال سبحانه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ليكون للعالمين نذيرا. وقال سبحانه قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال الله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، ومن بلغ إلى يوم القيامة كل من بلغه. وقال سبحانه وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا، وقال سبحانه أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس، أن أنذر الناس جميعا عموما. وقال سبحانه وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. هذه الأدلة تدل على عموم الرسالة. وأما قول بعض النصارى إن رسالة خاصة ونبوة خاصة بالعرب فيقال لهم إذا أثبتتم أنه رسول إلى العرب. ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.